وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. ألا أبشره بفضيلة هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة؟ قال لا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الناس حينما يعلمون أن هذا فضل هذه الكلمة أن الله يحرم تعذيب القائل لها والمؤمن بها يحرم بدنه على النار، إذن الناس يتكلون على هذه الكلمة ثم لا يعملون بلوازمها. هذا من فضل هذه الكلمة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما أخرجه البزار في مسنده، قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره، نفعته يوم من دهره، أي كانت سببا لتخليصه من العذاب الأبدي يوم القيامة فيما إذا كان مجرما وكان عاصيا. فإن المسلم إذا شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فتمام هذه الشهادة أن يعمل بما جاء في الشرع، أن يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله ويعمل بما فرض الله. ولكن الإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأمور فيستحق العذاب يوم القيامة، ولكن هذا العذاب بالنسبة إلى من يشهد هذه الشهادة سينتهي يوما ما. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، أي خلصت هذه الكلمة من الخلود في النار مهما كان قد ارتكب من الذنوب والمعاصي. لكن على العكس من ذلك، من قال لا إله إلا الله وكان من أعبد عباد الله وأصلحهم وأتقاهم لكنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، أو فهم ولم يؤمن بها، أو آمن بها ولكنه نقضها بما ينافيها من الشركيات والوثنيات، وهذا الذي أريد أن أبينه وأن أذكر إخواننا الحاضرين به ليطبقوه أولا في أنفسهم ثم يبلغوا ذلك إلى ذويهم وإلى أزواجهم وأولادهم وإلى من يلوذون بهم من أصدقائهم وجيرانهم. فقبل كل شيء يجب أن نفهم باختصار ما معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس كثير جدا يفهمون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا خطأ. فهم هذه الكلمة الطيبة التي خطب الرسول وأمر بأن يعلم وقيل له في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، كثير من الناس يفسرونها بهذا التفسير القاصر. لا إله إلا الله يعني لا رب لا خالق إلا الله، لا رب لا خالق إلا الله، هذا كلام صحيح، لكن ليس صحيحا تفسير هذه الكلمة الطيبة بهذا التفسير. فلا إله إلا الله ليس معناه لا رب إلا الله لا خالق إلا الله. إذن ما هو المعنى الصحيح؟ أجمع علماء المسلمين أن المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا المعنى الصحيح، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس المعنى لا رب إلا الله. ومن الأدلة على ذلك أن تعلموا الحقيقة الآتية، وهي أيضا من الأمور المجهولة عند كثير من المسلمين، لا أعني فقط العامة بل حتى المثقفين. الحقيقة الآتية هي المشركين الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة ودعاهم إلى عبادة الله وإلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله فأبوا عليه فقاتلهم وقاتلوهم. لماذا؟ لأنهم قالوا هناك أرباب مع الله. بمعنى آخر، لماذا كفر المشركون؟ هل لأنهم جعلوا مع الله أربابا أخرى يعتقدون أنها هذه الأرباب الأخرى تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ هكذا يظن كثير من الناس، وآخرون يظنون أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك كانوا مشركين وكانوا كفارا لله فقاتلهم رسول الله. كل هذا وهذا لم يكن الأمر كذلك. المشركون في الجاهلية لم يكونوا دهريين ملاحدة ينكرون وجود الله، لم يكونوا كذلك، وكذلك لم يكونوا يعتقدون بأن هناك أرباب كثيرة كالمجوس الذين يعتقدون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. هذه عقيدة المجوس. المشركون العرب في الجاهلية على ضلالهم المبين لم يكونوا يعتقدون أن مع الله ذات أخرى خلافا للمجوس. إذن ما هو كفرهم؟ من أجل ماذا قاتلهم الرسول وقاتلوه؟ نقول في القرآن الكريم قال عز وجل: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذا دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون عليه ذلك. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعليكم السلام ورحمة الله. فالمشركون في الجاهلية كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولا يعتقدون بتعدد الأرباب. هذا الفرق يجب على المسلم أن يفهمه إذا كان يريد أن يكون موحدا حقا وعارفا بمعنى لا إله إلا الله. اسمعوا، المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب ولكنهم يعتقدون بتعدد الآلهة، واعتقادي مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، لا يظهر لهم الذي أريده من قولي المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب، ومن جهة أخرى المشركون كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة لأنهم لا يعرفون الفرق بين الرب والإله. وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة. أولا، لكي نثبت أن العرب كانوا في الجاهلية لا يعتقدون بتعدد الأرباب وفي الوقت نفسه كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة، ما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا أصح من القرآن مطلقا. في القرآن الكريم آيات عديدة، منها قوله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وَإِنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَآيَاتٍ. في القرآن آيات كثيرة فيها التصريح من رب العالمين خطابا للرسول عليه السلام بمثل قوله تعالى: ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. هذا جواب إيش؟ المشركين. إذن هم يؤمنون بأن خالق السماوات والأرض هو رب واحد، خالق واحد لا شريك له، وكانوا يؤكدون هذا فيما كان بقي لديهم من مناسك الحج حينما كانوا يطوفون حول الكعبة، كانوا يلبون بمثل تلبية الموحدين اليوم، ولكن يزيدون على ذلك ما يشكد عليهم توحيدهم. كان يقول طائفهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. هم يستثنوا إنه شريك، لكن هذا الشريك نفسه هو من ملك الله عز وجل، وما يملك أيضا هو من ملك الله عز وجل. فهم من جهة موحدون ومن جهة مشركون. هذه الدقة يجب أن نفهمها حتى لا نقع في مثل ما وقع أولئك المشركون. هم من جهة موحدون كما سمعتم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. من جهة أخرى كما ذكرنا الآيات السابقة: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. الإله يا أخواننا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن المعبود. الإله هو المعبود، بغض النظر إذا كان هذا المعبود عبد بحق أو عبد بباطل، فكل من عبد وخضع له فهو إله عند هذا العابد. فإذا كان عبد الله فهو عابد لله، وإذا عبد اللات والعزى فهو عابد لهم، وإذا عبد عيسى فهو عابد عيسى، إذا عبد الأرباب من دون الله المتجبرين في الأرض فهؤلاء عبيد لهؤلاء وليسوا عبيدا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به، سواء كان هذا الشرك في ذاته أو في عبادته أو في صفاته. فالمشركون الذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كانوا يعبدون مع الله أشخاصا وآلهة أخرى. فمن حيث عبادتهم للأشخاص الآخرين كانوا وقعوا في الشرك، ومن أجل ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم من جهة مؤمنون بأن الرب واحد لا شريك له، ومن جهة مشركون لأنهم يعبدون معه اللات والعزى وغير ذلك من الأشخاص المعذبين لديه. وإلى هذه الحقيقة المتناقضة، هم من جهة موحدون ومن جهة مشركون، أشار الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فانظروا كيف أن الله عز وجل وصف كثير من الناس بوصفين متناقضين، وصفهم من جهة أنهم مؤمنون ومن جهة أخرى أنهم مشركون. كيف هذا؟ هذا واقع حتى اليوم، موجود هذا التناقض حتى في كثير من المسلمين، وهذا الذي نحن يدفعنا إلى التحدث في هذا البحث القطير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي يؤمن بأن خالق هذا الكون هو الله واحد لا شريك له هو مؤمن، ولكن الذي يعبد غير الله ويخضع لغير الله فهو من هذه الجهة مشرك. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعنى لا إله إلا الله إذن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فمن آمن بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وزاد على ذلك أنه عبده وخضع له وحده ولم يعبد غيره مطلقا فقد اتخذه إلها دون سواه. وما إلا البحث السابق من ثمراته أن يساعدنا على فهم القرآن الكريم ذلك هذه الآية. أن كثيرا من المشايخ فضلا عن غيرهم يصعب عليهم جدا أن يفهموا حقيقة معنى هذه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنها تجمع بين أمرين متناقضين، تجمع بين الإيمان بالله من جهة وبين الإشراك مع الله من جهة أخرى. فكيف ذلك؟ إذا وضح لكم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تيسر لكم فهم هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أي إن كثير من الناس كالمشركين في الجاهلية الذين كانوا أشد أعداء الرسول عليه السلام وأشد أعداء دعوة التوحيد، هؤلاء المشركون كانوا يجمعون بين الإيمان وبين الشرك، وهم الذين عناهم أول ما عناهم ربنا عز وجل في الآية السابقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهم من جهة كانوا يؤمنون كما عرفتم لأن الخالق لهذه السماوات والأرض هو واحد لا شريك له. هذه عقيدة المشركين التي صرح رب العالمين في القرآن الكريم كما سمعتم. لكن من جهة أخرى كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، يعبدون اللات والعزى، ولأنهم جروا على ذلك اتباعا منهم لآبائهم وأجدادهم، فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا خالقهم الذي يوحدونه كخالق ورازق، لما دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يعبدوه وحده، إلى أن يخلصوا له في العبادة، إلى أن لا يعبدوا معه آلهة أخرى، كفروا وقالوا كما في القرآن الكريم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم يتعجبون ويستنكرون استنكارا بالغا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم إلى عبادة من اعتقدوا أنه واحد لا شريك له في الخلق، فأنكروا ذلك أشد الإنكار وقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا لأنهم يدعوهم إلى أن يعتقدوا بأن خالق الكون واحد، هذا كانوا يؤمنون بهم منذ ما قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولكنهم قاتلوه عليه الصلاة والسلام أشد القتال، لأنه قال لهم: لا تعبدوا اللات، لا تعبدوا العزى، لا تعبدوا مع الله آلهة أخرى. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكفر المشركين الأولين وكفر كثير من الناس فيما بعد، حتى بعض المسلمين اليوم على الأسف الشديد لا يأتي من جهة كفرهم برب العالمين كخالق، لا، كل الناس مفطور في فطرهم أن يعتقدوا أن الخالق واحد، ولكنهم مع ذلك يشركون مع الله، يعبدون مع الله غيره وسواه. فلنفس هذه المعبودات قال الله عز وجل لنبيه معلما أمته في شخصه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلنا ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من الناس الغافلين عن هذا الحق المبين. لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا خطأ. من قال من المشركين كفار يهود النصارى والملاعدة من قال لا إله إلا الله وهو يعني لا رب إلا الله، ما وحاش ما آمن، لأن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد كما هو في أوروبا الآن يقولون هناك دين سموه بالدين الطبيعي. شو هذا الدين الطبيعي؟ يعني الدين الذي دعا إليه العقل الفطري من هذا الكون بما فيه من نظام، من كواكب، من نجوم، من مجرات، لا بد له من خالق. هذه طبيعة غريبة في الإنسان. فآمنوا بأن لهذا الكون خالقا. هل هم مؤمنون؟ لا، هذا إيمان بشيء من الإيمان الذي أمر الله به، لكنه لا ينجي صاحبه من الخلود في النار يوم القيامة. هكذا كان المشركون يؤمنون لأن هذا الكون له خالق كما هو الدين الطبيعي اليوم. لكن هذا الإيمان يجب أن يقترن معه إيمان ثاني وثالث. الإيمان الثاني هو أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الخالق الواحد لا شريك له، فمن عبد معه غيره فقد كفر به، لأن الله الحق هو الذي يعبد وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في عبادته. لما عرف المشركون معنى كلمة التوحيد كفروا بهذه الكلمة، كفروا بها اعتقادا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. واستكبروا أن يعترفوا بهذه الحقيقة كما قال تعالى في الآية السابقة: وإذا قيل لا إله إلا الله استكبرون، لأنهم عرفوا أن التوحيد الذي دعا إليه الرسول في هذه الكلمة الطيبة يستلزم الكفر بكل المعبودات والطواغيت التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هنا لابد من وقفة. ماذا فعل المشركون حينما عبدوا غير الله؟ لأنه من الأمور الغالبة اليوم لدى كثير من المسلمين أنهم لا يعلمون معنى العبادة، بدليل أنه لا يزال ملايين المسلمين متعبدين صالحين يقومون بالفرائض والواجبات بل والمستحبات، لا يزال كثير من هؤلاء يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين فيذبحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور وهم يقولون لا إله إلا الله. هل هذا يتفق مع قولهم هذا؟ الجواب لا. ذلك لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما علمه المشركون. مع الأسف المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فكبروا وجحدوا كما سمعتم في الآيات السابقة، لكن إخواننا المسلمين دون اللي بيشهدوا بكل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مع الأسف لبعدهم عن اللغة العربية من جهة ولبعدهم عن طلبهم للعلم الشرعي من جهة أخرى ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرف أولئك المشركون. ليظهروا الفرق بينهم وبين أولئك المشركين. المشركون فهموا وكفروا، هؤلاء كفروا ولم يعرفوا، هذا شيء عجيب جدا. المسلمون هؤلاء الذين نضرب بهم المثل الذين يذبحون غير الله وينذرون غير الله، هؤلاء يفترقون عن المشركين من جهة ويلتقون معهم من جهة أخرى، يختلفون عن المشركين

حتى قال عليه السلام حتى لو كان فيهم لم يأتي أمه على طارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. لقد وقع المسلمون كثيرون منهم في الشرك الأكبر كما وقع الذين من سهم من المشركين من اليهود من النصارى. لقد بلغ من رأفة الرسول عليه السلام في التحذير للمسلمين أن لا يستنوا بسنة الأولين من الكفار والمشركين إلى ما جاء في القصة الآتية. لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بشجرة ضخمة كانت في عهد الجاهلية للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، وكانت هذه الشجرة تعرف لديهم بذات أنواط هل يربطون ويعلقون فيها أسلحتهم. فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم لما مروا بهذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فقال عليه الصلاة والسلام تأملوا يا أخواننا كلمة مكانة صغيرة، انظروا كيف كان موقف الرسول تجاهها من المظاهرة في الاستنكار، ثم انظروا ما وقع فيه المسلمين من الشرك الأكبر، ثم لا أحد يتحرك لذلك من أهل العلم. لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الفرق بين قول بعض الصحابة، ما قالوا يا رسول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا. فاقتبس الرسول عليه السلام في الاحتجاج على الإنكار عليهم بهذه الكلمة من قوله تبارك وتعالى هكذا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قلتم قال عليه السلام لهؤلاء قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن هؤلاء الأصحاب الذين أخطأوا هذه الخطيئة اللفظية ما طلبوا أن يتخذ لهم إلها يعبدونه من دون الله، ولكن لما قالوا كما لهم آلهة صار هنا مشابهة بكون يهود كما لهم ذات الله. الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، صار في اشتراك في اللغم مشابهة في اللغم مع اليهود الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين اليوم يشدون الرحل ويسافرون إلى القبر الفلاني، عندنا السيد زينب والسيد برقي ما أدري إيش عندهم، يعني مزارات كثيرة يمكن عندكم الشيخ عيسى هناك يقولون في شيخ عيسى كثير من القبرات تقصد تنبح هناك الذبائح لغير الله عز وجل، تنبح للشيخ عيسى وامثاله للسيد زينب ورقية وامثالها، كل ذلك كفر بقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إيش معنى لا شريك له؟ إن كثير من الناس يتوهمون لا شريك له يعني ليس هناك ذات أخرى تخلق مع الله، وهذا المقصود. وكذلك لما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا يعني لا تجعلوا خالقا مع الله آخر، لا، هذا المعنى كان الجاهلون يفهمونه أنه شرك، لذلك قالوا جوابا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض.

تفصيلا حسب ما جاء في الكتاب والسنة، وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من الشركيات والظاهريات. اليوم يقول الخطيب فيقول بسم الله وباسم الوطن، بسم الله وباسم الشعب. هل أحد يحس من الحاضرين أن هذا الخطيب أشرك بالله؟ لا أحد. ليه؟ لأننا ابتعدنا عن التعرف على إسلامنا، وإذا تعرفنا عليه صار أمرا مجرد علم معرفة لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وبهذا القدر كفاية بالنسبة للإجابة هذا السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث. فعندنا هنا سؤال رابع كنا سمعنا عليكم، وهو الفرق البدعة والسنة، الفرق بينهما. تسليم الفائدة لو تكلمتم حول تنفيذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع. راح يجيبها. طيب لما هو شوي يعني يقصها ندفع شوي المال في بعض الناس. سؤال حول الموضوع الثابت. أقول هل لي أحد سؤال حول الموضوع الثابت؟ تفضل. من رواية تقول أن الرسول قال لأحد الصحابة لا وأبيه. هذه الرواية في تعبير المحدثين رواية شاذة تساوي غير صحيحة. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين أن الإسلام يأتي كما تعلمون بالتدرج، لم ينزل القرآن كله من أوله إلى آخره فصل واحد، كما قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. كذلك الرسول الذي تولى بيان القرآن ما بينه في يوم ولا في شهر ولا في سنة، وإنما في حياته بالغة 23 سنة، وكل المدة الطويلة بين هذا القرآن الكريم وبين للناس أحكام دينه. فما جاءت كل الأحكام دفعة واحدة. فمن منكم يجهل أن المسلمين وهم في المدينة كانوا يشربون الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر لم يكن حرم بعد. من أغرب ما وقع مما رواه البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء ذات يوم مغضبا جدا يشكو عمه حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قتل جملا لعلي، كان بركه أمام دار كان يجتمع فيها طائف من الصحابة وفيهم حمزة، خرج وهو سكران ووجد الجمل أمام الدار فلقر بطنه وقتله الجمل. فلما جاء علي وراء جمل رأيتا عظم عليه الأمر وقيل أنه حمزة عمك هو الذي بقر بطن جملك، فشكى الى الرسول عليه السلام. سرعان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ ينصح حمزه على ما فعل، لكن هو لا يزال مشوان. فقال لنبيه الذي امن به وكفر بالطواغيت كلها من اجله، قال هل انتم الا عبيد لابائي؟ مين انت؟ ما انتم الا عبيد لابائي. هذا كفر لكن لا يجب أخاه. وقال وهو شارب الخمر ما نزل تحريم الخمر حتى في هذه الحادثة فيما بعد. أريد أن أقول لقد كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، وعلى هذه العادة حلف عمر كما سمعت في الحديث السابق، فنهى الرسول عليه السلام. فإن جاء حديث وصحيح فيه أن الرسول حلف بأبيه فما ذلك إلا قبل النهي عن الحلف بالأب، فبعد أن نهى انتهى. ترى عمر فضل أن ينتهي عنه نبي عمر. يعني أجبت عن سؤالك؟ لا ما يصح يعني كنا في شاذة. طيب يحد أي سؤال حول ما سبق؟ حول ما سبق؟ طبعا أنا أسألك سؤال عندك سؤال حول البحث السابق. هل أنا طرقت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما طرقت موضوع التوسل. قدرة تبدي على دونه حسب المواضيع وحسب ما ترى يعني أستعلم شيء كثير. أنت بدأت كلامك العجيب أنه ماذا ثم انتهيت إلى التوسل. أنا لاحظت ماذا يعني بوسيلة الشعوات بتوسل الله بجاهل بها وبيذبحوا لها النبي بجاه النبي بجاه الله بيذبحوا لها النبي أنت تعلم الواقع اللي نحن عم نعالجه؟ تعلم أن الناس يذهبون ويذبحون للأولياء؟ طيب هذا الذي يذبح للولي شو دخل هنا التوسل بالجاه؟ هذا ذبح لغير الله. وأنا أرجو منك ومن أمثالك ألا يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر من مرة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبيحتي. إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول يجوز الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا الذبح ليس لله، ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي وذبيحتي، لا شريك له في حياتي ومماتي، لا شريك له في غير ذلك. فأنت عم تجي تخلط مسألة في مسألة. لما تتكلم في مسألة التوسل إن بحث ثاني ربما يكون جاي هنا. أنا صار في عنا أسئلة ممكن محاضرة فيها حتى مطلع الفجر، ربما يكون فيها سؤال حول التوسل. فأنت يحق لك أن تسأل فسائر أخواننا شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان وحمي عافري إلى آخره؟ نوصلت الجواب، ولكن لا نخلص شعبان رمضان، لا نقول هذا التوسل مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول يقول من ذبح لغير الله فهو ملعون. ايش علاقة الذبح لغير الله يا أخي بقول القائل خطأ وأقولها سريعا؟ ايش علاقة من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول بقول من يقول خطأ يا الله بجاء محمد ارحمني، أو من يقول يا رب جاهك باسمك العظيم ارحمني يقول الله وجاء محمد جاء من الفلاني؟ هذه مسألة أخرى فيها خلاف المسلمين ويمكن أن نبحثها إلى ما تعاد الوقت. لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر لا يفيد. هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله لا يفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا، وأول ذلك قوله لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخاطبا الأمة المسلمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد، مع أن الرسول عليه السلام قال الشرك في أمتي أخفى من دليل النمل. فيجب أن نعرف الشرك ونحذره، كما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. هذا إنسان حكيم، هذا رجل عاقل. ومن هنا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوفيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن يجب أن نعرف الشرك مع معرفتنا للتوحيد، حتى إذا عرفنا الشرك لا نقع فيه، لأنه حينئذ إذا وقعنا فيه حبط عملنا وكلنا من الخاسرين كما الله. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله يا باز أغثني، كل هذا شرك. لكن قول القائل يا الله أغثني من جهة الباز شيء، وبدل ما يقول يا الله أغثني من جهة الباز يقول يا باز أغثني، هذا شرك، هذا ليس شركا. قول من يقول يا الله، هذا خطاب إلى الله مباشرة، لكن بحط واسطة يقول يا الله أغثني بجاه الباز، نحن نقول هذا خطأ، لكن هذا ليس جدا. اللهم إلا حسب ما يعبر بعض الجهال، ونحن نسمع هذا كثيرا، ولنا حواجز مع الناس منها، ونحن في معرض النعمان دخلنا السوق هناك وخذنا معرض